يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان فضل القرآن، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. أحبابي في الله، إخواني الكرام، يتجدد اللقاء في يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء في هذا المسجد المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذه اللقاءات المباركة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد فيها غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي تحدثت مع حضراتكم عن فضل ذكر الله رب العالمين، وها نحن الليلة بأمر الله تبارك وتعالى نتحدث عن أفضل الذكر، ألا وهو القرآن الكريم. سوف أعيش مع حضراتكم هذا اللقاء وهذه المحاضرة تحت عنوان فضل القرآن. نعم أيها الإخوة الكرام، الكلام سيكون في هذه الليلة عن القرآن، وما أجمل الكلام، وما أطيب العيش، وما أطيب الوقت حينما يكون مع القرآن الكريم. ولم لا؟ والقرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستوراً يحكم هذه الأمة. أنزل الله عز وجل القرآن الكريم من أجل أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة، والعبادات الصحيحة، والمعاملات السليمة، والأخلاق المستقيمة. أنزل الله عز وجل القرآن الكريم من أجل أن يرشد الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، من أجل أن يدل الناس على ربهم تبارك وتعالى. أنزل الله عز وجل القرآن الكريم من أجل أن يصلح للناس حياتهم، من أجل أن يصلح للناس أحوالهم. فإذا عاش الناس مع القرآن، وتمسكوا بالقرآن، وطبقوا بالقرآن، نالوا الحياة السعيدة في الدارين، في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، قال العلماء وهم يعرفون القرآن الكريم، فقالوا القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين المنزل على قلب سيد المرسلين بواسطة جبريل بلسان عربي مبين، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المعجز بصورة من جنسه. هذا هو تعريف القرآن الكريم، كلام الله رب العالمين أنزله ربنا على قلب النبي محمد. قال عز وجل في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى في شأنه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هدى للمتقين. وقال عز وجل في شأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل في شأنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن الكريم: وانتبهوا يا من توحدون الله، حديث رواه البزار والطبراني، وجاء في صحيح الجامع من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، فإن تمسكتم به لن تهلكوا ولن تضلوا أبدا. النبي يقول: القرآن حبل الله المتين، طرفه الأول بيد الله رب العالمين وطرفه الآخر بأيدينا. إن تمسكت الأمة بالقرآن لن تهلك الأمة ولن تضل الأمة. نعم، حينما تمسكت الأمة بالقرآن نصرها الله وأعزها الله وجعل الله عز وجل لها القيادة والريادة. أما الآن ونحن في هذا الزمان، لما تخلت الأمة عن القرآن، لما ابتعدت الأمة عن القرآن، لما حكمت الأمة غير القرآن، لما طبقت الأمة غير القرآن، أذلها الله وأصبحت أمة ذليلة مهزومة، يستأصل شأفتها من كل أعدائها. نعم، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. إذا تمسكت الأمة بالقرآن وعاشت الأمة مع القرآن نصرها الله وأعزها الله، إذا حكمت القرآن وطبقت القرآن. أما هزيمة الأمة الآن، أما فرقة الأمة الآن، أما ذل الأمة الآن، أما العداء والإزاء من أعداء الأمة الآن بسبب بعدها عن كتاب ربها وبسبب بعدها عن سنة نبيها. عند مالك في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هل الأمة الآن يا عباد الله متمسكة بالقرآن؟ هل الأمة الآن تطبق القرآن؟ هل الأمة الآن تعيش مع القرآن؟ أم الأمة الآن هجرت القرآن وابتعدت عن القرآن فأذلها الله وأصبحت ذليلة، أصبحت مهزومة، أصبحت قصعة مستباحة لكل أعدائها؟ لماذا؟ لأنها تركت طريق النجاة، لأنها تركت طريق السعادة، لأنها تركت سبيل العزة، ألا وهو التمسك بالقرآن، ألا وهو العيش بالقرآن، ألا وهو امتثال أوامر القرآن واجتناب نواهي القرآن. الأمة ابتعدت عن القرآن. انظر إلى حال الأمة الآن، لا يخفى عليكم القرآن أمر بأوامر، كثير من الناس يخالف الأوامر الآن، كثير من الناس لا يصلي والقرآن أمر بالصلاة، كثير من الناس لا يصوم والقرآن أمر بالصوم، كثير من الناس يقطع أرحامه ويخاصم أخاه وأخته والقرآن أمر بصلة الأرحام، كثير من الناس الآن يسيء إلى الجوار إلى الجار والقرآن أمر بالإحسان إلى الجار، كثير من الناس الآن يأكل حق إخوانه وأخواته في المواريث والقرآن أمر بتأدية الحقوق لكل أصحابها، كثير من الأمة الآن يطبقون غير القرآن، ولذلك أصبحنا أمة ذليلة. أما آن لنا يا عباد الله أن نعود إلى القرآن؟ أما آن لنا أن نعود إلى التمسك بالقرآن، إلى العيش مع القرآن، إلى قراءة القرآن، إلى العمل بما في القرآن، إلى امتثال أوامر القرآن، إلى اجتناب نواهي القرآن؟ القرآن نهى عن الزنا والزنا منتشر، أما آن لنا أن ننتهي عن هذا الحرام؟ القرآن نهى عن السرقة والسرقة انتشرت، أما آن لنا أن ننتهي عن هذه الجريمة؟ القرآن نهى عن شرب الخمر وأصبح شرب الخمر علنا الآن، أما آن لنا أن نعود إلى القرآن ونبتعد عن هذه الفاحشة؟ أما آن لنا أن نعود إلى القرآن امتثالا للأمر واجتنابا للنهي يا عباد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن حديث يشفي الصدور، حديث فيه دواء للأمة المكلومة، دواء للأمة المقهورة، دواء للأمة المجروحة، دواء للأمة المزلولة. عباد الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الآخر: أيها الناس أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، فإن تمسكتم به لن تهلكوا. نعم، إن تمسكنا بالقرآن لن نهلك، وما هلكنا الآن إلا يوم أن تخلينا عن القرآن وابتعدنا عن القرآن وهجرنا القرآن. تركت فيكم، قال: فإن تمسكتم به لن تهلكوا أبدا ولن تضلوا أبدا. وقال رسول الله في شأن القرآن: وانتبه يا من توحد الله وأكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد. اسمع الحديث اللي جاي وركز معاي، وهنعيش بقية المحاضرة بإذن الله عز وجل مع هذا الحديث. قال النبي في شأن القرآن، والحديث عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثالث لهما. معنى هذا الحديث يا عباد الله أن كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم له موقف من القرآن يوم القيامة، حينما تبعث بين يدي الله وتعرض للحساب بين يدي الله رب العالمين، يكون لك موقف من القرآن. إما أن يكون القرآن حجة لك، وإما أن يكون القرآن حجة عليك. إما أن يكون حجة لك، يأتي القرآن ويكون له موقف معك، يشفع لك، يقف بجانبك، يدافع عنك، يحاج عنك، لا يتركك حتى تدخل الجنة. وإما أن يكون القرآن حجة عليك، يأتي يوم القيامة وأنت تحاسب ويكون عليك، يكون خصما لك، يكون سببا في دخولك النار. وخد بالك، النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا ثالث لهما، حاجة من الاثنين، يا لك يا عليك، يا أبيض يا أسود. إما أن يكون القرآن حجة لك، شفيع لك، سبب في دخولك الجنة ونجاتك من النار، وإما أن يكون القرآن حجة عليك، سببا في دخولك النار. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن على الكلام: متى يكون القرآن حجة للعبد، ومتى يكون القرآن حجة على العبد؟ اسمع الجواب: يكون القرآن حجة للعبد يوم القيامة، شفيعا للعبد، سببا لدخوله الجنة ونجاته من النار، إذا واحد تعلم العبد القرآن وعلمه، اثنين إذا قرأ العبد القرآن، ثلاثة إذا سمع القرآن وتدبر القرآن، أربعة إذا عمل بما في القرآن، يعني امتثل أوامر القرآن واجتنب نواهي القرآن، خمسة إذا تداوى واستشفى بالقرآن. في هذه الحالة يكون القرآن حجة للعبد يوم القيامة. واسمع التفصيل يا من توحد الله. الأولى: يكون القرآن حجة للعبد إذا تعلم العبد القرآن. لو تعلمت القرآن كان القرآن حجة لك. أتعلم القرآن إزاي يا عم الشيخ؟ لو تعلمت القرآن حفظ، حفظته وحفظته للمسلمين وأبناء المسلمين، تدخل في دائرتي تعلم القرآن وعلمه. ركز معي. اثنين: إذا تعلمت القرآن تجويدا وقراءة صحيحة وعلمت المسلمين القرآن تجويدا وقراءة صحيحة، كان القرآن حجة لك وتدخل في دائرة من تعلم القرآن وعلمه. ثلاثة: إذا تعلمت القرآن حلالا وحراما، أوامر ونواهي وتفسيره، يعني تعمل في حقل الدعوة إلى الله فتبلغ آيات الله حلال وحرام وأمر ونهي وتفسير للقرآن، ثم علمت المسلمين هذا، يعني الأمر والنهي والحلال والحرام والتفسير، تدخل في دائرة من تعلم القرآن وعلمه، وبالتالي يكون القرآن حجة لك. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث عثمان بن عفان، اسمع وركز يا من توحد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، وفي لفظ قال أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. اللي يتعلم القرآن بأي صورة من اللي أنا ذكرت هديا ويعلم المسلمين القرآن يصير من خيرة خلق الله. عايز تعرف مين خيرة الناس؟ عايز تعرف من هم أفضل الناس عند الله؟ هم أهل القرآن. أهل القرآن يا عباد الله خير الناس عند الله، بل هم أهل الله عند ابن ماجه، وحسنه الألباني من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين وخاصة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اتعلم القرآن، ما تقولش يا عم الشيخ أنا خلصت جامعة لسه هحفظ القرآن. احفظ القرآن. نعلم من العلماء ومن السابقين من حفظ القرآن بعد كبر السن، بعد 40 و50 و60. احفظ القرآن، تعلم القرآن، احفظ معاني كلمات القرآن وبلغها للناس، خذ إجازة إسناد في القرآن الكريم ما بلغ بك السن، ثم علم المسلمين القرآن، تصير من أهل الله ومن خيرة خلق الله. بل قال رسول الله كما عند مسلم، كما عند مسلم. عايز تعرف من أفضل الناس وعايز تعرف من خيرة خلق الله، من خير الناس؟ هم أهل القرآن. عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني القرآن، أقواما ويضع به آخرين. سبحان الله، أهل القرآن هم أهل الرفعة، هم أهل الخير كله، هم أهل الفضل. أهل القرآن هم الأئمة الذين يقتدى بهم. نعم عباد الله، عند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس، يعني اللي يقف إمام للناس، مين أكترهم؟ مال ولا أكترهم جمال ولا أكترهم عقار ولا أعلهم منصب؟ لا، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. فالأئمة الذين يقتدى بهم هم أهل القرآن. يبقى أول حالة يكون فيها القرآن حجة لك يوم القيامة أن تتعلم القرآن وتعلم الناس القرآن. ابدأ من الآن، ابدأ من الآن. عايز تبقى من خيرة خلق الله، ابدأ اتعلم القرآن. هتقول لنا كبير في السن، ابدأ جاهد، فاتقوا الله ما استطعتم، احفظ اللي تقدر عليه، اتعلم اللي تقدر عليه وعلمه للناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثانيا، يكون القرآن حجة للعبد يوم القيامة إذا قرأ العبد القرآن. عباد الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه، هل تقرؤون القرآن؟ هل جعلتم لأنفسكم وردا يوميا من قراءة القرآن؟ أم هجرنا القرآن الآن؟ ندخل كثيرا بيوت من بيوت المسلمين، نجد المصاحف مليئة بالتراب، يخشاها التراب ومهجورة من أصحابها. المصحف فوق التلفاز، والتلفاز يشاهد، والمصحف يترك. كثير من الناس لا يقرأ القرآن ولا يفتح المصحف بدعوى أنه مشغول، ولا يستحي ولا يترك مشاهدة مباراة أو مشاهدة فيلم أو مسلسل يستغرق ساعة وساعة ونصف، إنما ساعة قراءة القرآن مش فاضي. كثير من الناس لا يقرأ القرآن إلا يوم الجمعة، كثير من الناس لا يقرأ القرآن إلا في رمضان. ولو عرفتم يا من توحدون الله فضل قراءة القرآن، ما جعلتم يوما يمر عليكم إلا وتفتحون فيه كتاب الله. وحدوا الله، هيا بنا نعيش مع فضل قراءة القرآن. الله عز وجل قال في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. هي دي التجارة الرابحة، هي دي التجارة التي لا تخسر. ايه؟ ان الذين يتلون كتاب الله، بيقرأوا القرآن كل يوم، لازم يفتحوا المصحف ويقرأوا ورد، واقاموا الصلاة، يحافظوا على الصلوات الخمس والفرائض والنوافل، وانفقوا مما رزقناهم ينفقون في سبيل الله من اموالهم، ها، يرجون تجارة لن تبور. هي دي التجارة الرابحة، تجارة لن تخسر. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قراءة القرآن كان شعار النبي محمد، ما تصلى عليه. قال تعالى في أواخر سورة النمل حكاية عنه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ده النبي محمد هو اللي بيقول: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. قراءة القرآن، قال عز وجل: فقرأوا ما تيسر من القرآن. أمر من الله أن نقرأ القرآن. يا من هجرتم القرآن، يا من لا تقرؤون القرآن، اقرأوا القرآن. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة القرآن. اسمع كده الحديث، حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين، سورة البقرة وصورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان، وفي لفظ: أو فرقان من صواف تحجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. النبي بيقول اقرأوا القرآن ليا رسول الله فضله، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ القرآن يشفع لك يوم القيامة. يوم القيامة هتدور على حد يشفع لك، هتروح لأبوك وتروح لأمك وتروح لأخوك وتروح لأختك، هتروح للكل، أقرب الناس إليك عشان يشفعوا لك. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. عايز حد يشفع لك، عايز حاجة يقول له: يا رب أنا بشفع له، يا رب أنا خليني سبب في نجاتي من النار. يأتي القرآن ويشفع لك. كيف سيشفع لك؟ ذكر النبي كيفية الشفاعة في حديث آخر رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: الله أكبر. الصيام هيتكلم. طب الصيام أمر معنوي يا عم الشيخ، اللي قال إن الصيام هيتكلم النبي محمد. وخد بالك، طالما ان النبي قال الصيام هيتكلم يبقى لازم تصدق. ليه؟ لان النبي كل اللي قاله وحي، كل ما ذكره النبي وحي. النبي لا يقول كلاما من هواه. ربنا قال له كده في شأن في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني النبي ما بيقولش كلام من هواه، كل اللي قاله النبي، يعني كل أحاديث النبي الثابتة عنه وحي أوحى الله إليه أن يقولها. ألا إني، النبي بيقول كده: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ما تصلى عليه. يبقى القرآن والسنة وحي. لما النبي يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يشفعوا ازاي؟ هتقف قدام ربنا وربنا بيحاسبك وأعمالك جاية واقفة جنبك. سبحان الله، الأعمال دي أمور معنوية قد تتحول إلى أمور حسية. لكن هي الصيام هيكلم بأمر الله الذي يقول لشيء كن فيكون. يوم القرآن يجي من على يمينك، شوف النبي يقول ايه، الصيام والقرآن، يجي الصيام من على يمينك، قال النبي فيقول صيام ربي، وانت بتتحاسب، شوف القرآن اشفع لك والصيام اشفع لك فين، الصيام ربي منعته الطعام والشراب والشهوة طوال النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن، يجي القرآن من جهة تانية، ربي منعته النوم طوال الليل، يا رب كان بيقوم بالليل يقرأ، يا رب كان بيقوم بالليل يفتح المصحف، يا من تتركون قراءة القرآن ليلة، يا من تسهرون أمام الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، يا من تقضون الليل على وسائل الاتصال الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي، تنشغلون بالفيسبوك والتويتر وغيره، وتتركون أفضل كتاب وخير كتاب وأطهر كتاب وهو القرآن الكريم. وخد بالك العلماء استنبطوا أن قراءة القرآن ليلا أفضل من قراءة القرآن نهار. أنت مطلوب منك أنك تقرأ القرآن ليل ونهار، لكن في الليل أفضل. ليه؟ قال لك للحديث ده، النبي قال ما تصلي عليه، ويقول القرآن ربي منعته النوم طوال الليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان، يعني يقبل الله عز وجل الشفاعة من الصيام والقرآن للعبد. يبقى النبي قال ليه ما تصلي عليه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. دي النقطة الأولى في الحديث، أنا لسه مع الحديث بتاع مسلم. ثم قال في النقطة الثانية اقرأوا الزهروين. خد بالك النبي قال في الفقرة الأولى اقرأوا الايه، القرآن كله. في الشق الثاني قال اقرأوا الزهروين، يعني سورة البقرة وسورة آل عمران. ليه يا رسول الله؟ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من صواف تحاجان عن صاحبهما. الله أكبر. في النقطة دي وفي الشق ده ذكر النبي أو أمر النبي بكثرة قراءة سورة البقرة وآل عمران. ليه؟ قال لك هيجوا يوم القيامة هيبقوا ظل على رأس من كان يقرأهما. وحد الله. طبعا حينما يبعث الإنسان يوم القيامة، ركز معايا كده، ناخد المشهد المهيب ده، يبعث الإنسان يوم القيامة حافيا عاريا، يخرج الناس من القبور حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم. ركز معايا، يحشر الناس على أرض المحشر في الشام، أرض الشام، تتحول الأرض إلى أرض بيضاء ملساء، بيضاء كقرصة النقي، يعني شكل الدقيق، سبحان الله، ما هيش أرض صمرة تلوثت بذنوب بني آدم، لا، أرض بيضاء كقرصة النقي كما أخبر النبي عند مسلم، لا فيها شجر ولا فيها حجر ولا فيها جبال ولا فيها عمارات تختبئ وراها وراءها. الناس يخرجون من القبور على أرض المحشر حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم في زحام شديد. اسمع ماذا يجري، الشمس تترك مكانها وتنزل على رؤوس الخلائق قدر ميل شبر. يا جماعة احنا الوقت بيننا وبين الشمس ملايين كيلوات المطرات، العلماء بيقولوا بيننا وبين الشمس 96 مليون كيلومتر، ومع ذلك يقول العلماء إذا اقتربت الشمس شيئا يسيرا لاحترق أهل الأرض من حرها، ولو ابتعدت الشمس شيئا يسيرا لتجمد أهل الأرض من بعدها. انظر إلى عظمة الله، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، وضعها في مجرة في مكان، سبحان الله، لو نزلت سنة تولع فينا، ولو بعدت سنة نتجمد. سبحان العظيم، سبحان الملك الجليل. شوف بيننا وبينها دلوقتي 96 مليون كيلومتر، ومع ذلك لما بيجي الصيف والجو يشتد حرارة تجد الناس يذهبون إلى المكيفات ويذهبون إلى المراوح، وهذا يغتسل في اليوم 10 مرات، يتبرد إلى آخر هذه الأشياء، ليه؟ جو حر مش طايق نفسه، سبحان الله. فما بالكم بيوم القيامة، يوم كان مقداره 50,000 سنة. طول يوم القيامة 50,000 سنة، وربنا قال في آية أخرى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اضرب 50,000 سنة اليوم فيها بألف سنة من اللي احنا بنعدها، لو جت تحسبها أكتر من 18 مليار سنة. الناس يقفون حفاة عراه في عرصات القيامة على أرض المحشر، الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل. جاء في الأثر الصحيح أن الناس يبلغ بهم العرق مبلغا. فمن الناس من يبلغ به العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى وسطه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى صدره، بل ومن الناس من يلجمه العرق الجامع. سبحان الله، وقف كده في عرق وكان في بحر، مرة يأخذ النفس من العرق ونفس من خارج العرق. يا الله، كل على قدر عمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، الناس في هول، الناس في قرب، الناس في هم، لسه ربنا ما افتتحش الحساب، سبحان الملك. والناس، بعض الناس كده من شدة الموقف يقولون يا رب أنقذنا من هذا الموقف ولو إلى النار. في ناس هي واقفة في عرصات كما تقول له يا رب تعبنا من هول الموقف، لو حتى هتودينا النار يعني خلصنا، ولو هتودينا النار، ولا يعلمون بأن النار أشد حرا، سبحان الملك. وإحنا واقفين في عرصات القيامة ننظر، نجد أناسا عليهم ظلال تقيهم حر الشمس. اللهم اجعلنا منهم يا رب، قولوا أمين. من هؤلاء؟ واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، الصدقة اللي بتخرجها هتبقى ظل عليك. اثنين، سبعة يظلهم، الحديث في الصحيحين من حديث أبو هريرة، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ظل الرحمن، وما أدراكم ما ظل الرحمن. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال للزنا كنبي الله يوسف فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة ما علمت شماله، صدقة السر، ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد ما بيصليش في بيته، دايما بيصلي في المسجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اسمعوا من كمان اللي هيبقى عليهم ظلال؟ قال رسول الله، اقرأوا الزهروين، سورة البقرة وسورة آل عمران، لا يا رسول الله، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من صواف، يعني هتظلل على راسك، هتقيك حر الشمس. اقرأ القرآن، اقرأ البقرة، اقرأ آل عمران، اجعلهم وردا يوميا لك يا عبد الله حتى تقيك حر الشمس. فإن الحديث عند مسلم يعني في الصحيح. ومش بس، مش تظلل على راسك ويتقيك حر الشمس بس، لا، قال النبي وتحاجان عن صاحبهما، يعني تدافعان عن صاحبهما، هتدافع عنك قدام ربنا، يا رب كان بيقرأني، يا رب نجي من النار. هكذا هكذا سيكون الحال، استعد لهذه اللحظات، استعد لهذه الأوقات، استعد لهذه الأهوال يا عبد الله، اقرأ القرآن. قال النبي اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كله. ثم خص النبي من القرآن السورتين المباركتين، اقرأوا الزهروين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من صواف تحاجان عن صاحبهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة، خص من السورتين سورة البقرة. ليه يا رسول الله؟ والله تركز في كل لفظ. قال فإن أخذها بركة، بركة. أنت عارف لو قرأت كل يوم سورة البقرة بتاخد بالضبط تلتين ساعة، يعني ساعة لتلت، لو قرأت كل يوم سورة البقرة ربنا هيجيب لك البركة. البركة في إيه؟ في صحتك. البركة في إيه؟ في عيالك. البركة في إيه؟ في دارك. البركة في إيه؟ في زوجتك. البركة في إيه؟ في مالك. البركة في إيه؟ في أكلك. البركة في إيه؟ في شربك. أي والله، النبي قال كده، ما تصلى عليه، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، اللي بسبها هتصب الحسرة ولا تستطيعها البطلة، الصحرة، الحسدة، الذين يؤذون الناس بهذه الأحوال الخطيرة. يا من تشتكي من السحر، يا من تشتكي من الحسد، يا من تشتكي من المس، يا من تشتكي من الأعمال، عليك بسورة البقرة. والله يأتيني كثير من الناس، يا شيخ أنا ممسوس، يا شيخ أنا مسحور، يا شيخ أنا محسود، يا شيخ أنا حالي متغير. دايما أنصح كل من يسألني أنصحه بقراءة سورة البقرة وكفى. هقول بس روح اقرأ سورة البقرة كل يوم بس، لأن النبي قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. عمر ما السحرة ولا الجان ولا المس ولا الحسدة يقدرون على صاحب سورة البقرة. وحد الله، يبقى اقرأ القرآن يشفع لك، اقرأ القرآن يظلل على رأسك يوم القيامة، اقرأ القرآن يأتيك الله بالبركة ويحفظك الله من المس، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن يرفع الله به درجتك في الجنة. نعم عباد الله، الجنة درجات، ركز معايا في التأصيل ده، الجنة درجات. الجنة ليست كما يظن بعض الناس أنها عبارة عن حوش متسع. الناس مفكرة أن الجنة ده بستان متسع لما يدخلوا فيه كل واحد ياخد لجنب كده ويقعد فيه، لا، ده الجنة ربنا قال عرضها السماوات والأرض، والجنة درجات. الجنة إيه؟ درجات، درجة الأولى والدرجة الثانية والثالثة. وخد بالك العلماء اختلفوا في عدد درجات الجنة. من العلماء من قال عدد درجات الجنة 100، واستدلوا بالحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين. فريق من العلماء قال لك عدد درجات الجنة 100، فريق آخر من العلماء قال لا، عدد درجات الجنة أكثر من ذلك. كام؟ قالوا عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. ونقل هذا الخلاف ابن القيم في كتابه الماتع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، اللي اتكلم فيه عن الجنة، بيقول فريق من العلماء قال لك إن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. طب عدد آيات القرآن كم درجة يا جماعة؟ كم آية؟ خد بالك القرآن عد بأكثر من حال، الدمشقيون والمدنيون والكوفيون عدوا آيات القرآن، أقصى يعني أعلى عدد قال لك 6236 آية، ده أقصى حاجة 6236 آية. أقل عدد وصل إليه العلماء قال لك عدد آيات القرآن 6204 آية. لو قلنا عدد آيات القرآن الكريم 6204 آية، يبقى الجنة كم درجة يا جماعة؟ 6204 إيه؟ درجة. وخد بالك العبد كلما دخل في درجة، دخل في درجة، خد بالك الإنسان لو دخل الجنة خلاص دخل إلى النعيم الأبدي، يهنأ ويسعد ولا يشقى ويخلد في الجنة. بل أقل أو آخر واحد يدخل الجنة وأقل منزلة في الجنة يملك مثل الدنيا وعشر أمثالها كما في الحديث الصحيح. شفت الدنيا دي بقى بقصورها ومالها ونسائها وذهبها ولؤلؤها وعشر أمثالها، أقل واحد في الجنة، فما بالكم بقى أعلى واحد في الجنة. الجنة درجات، الواحد لو دخل في الدرجة الأولى في نعيم، واللي يدخل في الدرجة الثانية في نعيم. طب هل النعيم بتاع الدرجة الأولى زي النعيم بتاع الدرجة الثانية؟ لا، النعيم يتفاوت، اللي في الدرجة الثانية في نعيم أعلى وأعظم، واللي في الدرجة الثالثة في نعيم أعلى وأعظم ممن هو في الدرجة الأولى والثانية. وكلما على العبد في درجات الجنة كلما على في النعيم والهناء والسعادة. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله تعالى الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى، قال فإنه أعلى درجات الإيه؟ الجنة، أعلى منازل الجنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. هل تعلم يا عبد الله أن من فضائل قراءة القرآن الكريم أنه يرفع درجتك في الجنة؟ خذ الدليل، الحديث ده دليل على إن قراءة القرآن سبب لرفعة الدرجات، وهو اللي استدل به أهل العلم على أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. حديث عند أبي داود والترمذي وصحيح الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارقي وارقي، فإن منزلتك عند آخر آية قد كنت تقرأها. يا الله، يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة اللي كان بيقرأ، اللي كان بيقرأ كل يوم القرآن، ويجعل الله عز وجل له محفلة، حفلة. ده انت لو ابنك نجح في مسابقة واتعمل حفلة في الجمعية هنا او في المسجد هنا، وبعدين اسمك اسم ابنك اتنطق، بتبقى انت سعيد جدا ويعني فخور بولدك. انت هتيجي يوم القيامة يا قارئ القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يجمع لك الملائكة على رؤوس الخلائق، يؤتى بصاحب القرآن ويقال له اقرأ. يا رب انا كنت حافظ بقرا من حفظي اقرا، يا رب انا كنتش حافظ بس كنت بقرا من المصحف حاطله مصحف اقرا، ويقول له رتل. من اللي يقول له؟ الملك رب العباد؟ الله اعلم، انما يقال له صاحب القران اقرا ورتل وارقي، يعني اطلع في الدرجه. فان منزلتك عند اخر ايه قد كنت ايه تقرا. يوم اللي قاعد بقى كله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يدخل في الدرجه الاولى ارق بقى الحمد لله رب العالمين، يوم دخل الدرجه الثانيه الرحمن الرحيم، دخل الدرجه الثالثه لحد ما يوصل الى قول الله عز وجل من الجنه والناس الايه 6204، يقوم يوصل لاعلى درجات الجنه. يقال يوم القيامه لصاحب القران ما بتقراش القران ليه؟ اقرا القران، اجعل لنفسك وردا يوميا من قراءه القران، بل اقرا القران يكثر لك من الحسنات يوم القيامه. وخد بالك الحساب يوم القيامة حسنات وسيئات، اللي قال كده النبي محمد ما تصلى عليه. النبي بيقول ايه؟ بيقول في حديث عند البخاري ومسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه في الدنيا قبل الآخرة، فإنه لا ينفع يوم القيامة درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات وإيه؟ والسيئات. يبقى النبي بيقول في الحديث الحساب يوم القيامة هيبقى بالحسنات والسيئات. هل تعلم أن من أسباب كثرة حسناتك يوم القيامة كثرة قراءة القرآن؟ اسمع الحديث الذي رواه الترمذي وصحيح الألباني من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا، من قرأ حرفا من كتاب الله، حرف واحد، ركز والله في الكلام اللي جاي، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت عارف إيه اللي بيحصل؟ يا الله لما تقرأ بس ألف لام ميم، يقوم ربنا يديك بالثلاث حروف دول حسنة في عشرة، ثلاث حسنات في عشرة بكام؟ بثلاثين حسنة. لأن خد بالك أنت عندك رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، بيكتبهم، بيكتب لك في سجل حسناتك وفي سجل آخر سيئاتك. كل ما تقرأ قرآن ربنا يزود لك الحسنات، وهتيجي يوم القيامة وانت واقف قدام الميزان، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هتقف قدام الميزان ربنا يحط في كفة سجل الحسنات الخاص بك، وفي كفة أخرى سجل السيئات الخاص بك. ده اللي هيحصل يوم القيامة. قال صاحب لمعة الاعتقاد الميزان له لسان وكفتان، كفتين كده، وأقيموا الوزن بالقسط. هتتحط حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة. رجحت الحسنات فهو في عيشة راضية، رجحت السيئات والعياذ بالله فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية والعياذ بالله. أكثر عمل يكسر لك الحسنات هو قراءة القرآن. الحرف الواحد بكام يا جماعة؟ ها؟ الحرف بكام؟ بحسنة ولا بعشرة؟ بعشرة، لأن النبي قال والحسنة بعشر أمثالها. أنت بتقرأ قد إيه بقى في اليوم؟ ركز معايا كده، أنت بتقرأ قد إيه؟ اسمع يا سيدي، لو عملت لنفسك ورد يومي جزء، الجزء تقريبا 20 صفحة، مش هياخد منك ربع ساعة، بس الجزء ال 20 صفحة دول ما يقرب من 120 ألف حسنة. 120 ألف حسنة، يعني أنت ممكن كل يوم 120 ألف حسنة بربع ساعة تخصصها الجزء في القرآن الكريم. مش فاضي نص جزء، مش فاضي صفحة يا أخي، الصفحة الوحيدة 5-6 آلاف حسنة. سورة إن أعطناك الكوثر أكثر سورة في القرآن ب 500 حسنة. سورة الفاتحة اللي كلنا حافظينها لو أنت ماشي في الشارع قعدت ترددها، سورة الفاتحة لوحدها 1500 حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، 19 حرف في 10 ب 190 حسنة. ليه بتبخل على نفسك بالحسنات؟ اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. طب صل على رسول الله، القرآن كله 600 صفحة على 30 يوم، يبقى انت عايز في اليوم كم صفحة؟ 20 صفحة جزء، يعني لو انت جيت عندك كم صلاة في اليوم؟ 5. لو انت جيت بعد كل فرض قرأت 4 صفحات بالضبط 3 دقائق، 4 صفحات بعد الفجر، واربع صفحات بعد الظهر، واربع صفحات بعد العصر، واربع صفحات بعد المغرب، واربع صفحات بعد العشاء، يبقى انت قرأت 20 صفحة، اللي هو الجزء كل شهر تختم القرآن الكريم، كل شهر تختم القرآن الكريم اكتر من 1,000,000 حسنة. ده هتنفعك يوم القيامة على الميزان. اسمع يا عبد الله، اسمع معايا، قد تأتي يوم القيامة وتحتاج إلى حسنة واحدة. لأن خد بالك أنت حسناتك حسناتك وسيئاتك هيضع في الكفتين، كفة الحسنات، حسناتك وسيئاتك في كفة الحسنات وفي كفة السيئات. أنت عندك سيئات كتيرة، ما تفكرش مالكش سيئات، الكلمة الحرام سيئات، المشاهدة الساعة قدام المسلسل والفيلم والحرام سيئات، القيل والقال سيئات، النظر إلى النساء سيئات. ممكن يوم القيامة تلاقي الميزان بتاعك وقف كده، لا كفة الحسنات نزلت ولا كفة السيئات إيه؟ نزلت، يعني تساوي. تبقى أنت عايز إيه؟ ها؟ حسنة. تبقى أنت عايز إيه؟ حسنة، عشان تطبب الكفة صح؟ تقوم تمشي في عرصات القيامة، الميزان بتاعك وقف على حسنة، تقوم تسيب الميزان وتمشي في عرصات القيامة بقى، تدور على أقرب الأقربين حتى يعطيك حسنة من حسناته. اسمع المشهد ده، ذكره ابن كثير في تفسير سورة عبس وتولى. قال ابن كثير، قال عكرمة يقابل الوالد ولده في عرصات القيامة. الأب يقابل ابنه بعد ما الميزان بتاعه وقف، هيقوم يجري يقابل ابنه. وفي رواية يقابل الرجل زوجته، هتقابل مراتك زوجتك. خلينا مع الأب وابنه، سيب الزوجة الوقتي، ويقوم يقول للوالد لولده. الأب يقول لابنه، بني بني، يقف، ماذا كنت لك أبا؟ أنا كنت أب كويس؟ فيقول، كنت نعم الأب، ده أنت خلفتني وربتني وعلمتني وزوجتني، وحتى بعد ما زوجتني كنت تحمل همي. يقوم يقول الوالد لولده، بني اعطني حسنة واحدة من حسناتك أنجو بها اليوم من عذاب الله. هات حسنة واحدة. اسمع الجواب كالصاعقة. يقول الولد لأبيه، أي أبتاه إني أشكو مما تشكو منه، إني أيضا بحاجة إلى حسنة واحدة أنجو بها من عذاب الله. نفسي نفسي، الكل يوم القيامة يقول نفسي نفسي، حتى أن عيسى ابن مريم يقول يا رب يا رب لا أسألك مريم التي ولدتني، وإبراهيم يا رب لا أسألك إسماعيل ولدي، وموسى يا رب لا أسألك هارون ولدي، ولكن نفسي نفسي، الكل يقول نفسي نفسي. الابن هيجيب أباه نفسي نفسي، ثم يترك الولد أباه، هيسيبه يجري. ولذلك القرآن صور المشهد تصويرا بليغا. قال جل وعلا في أواخر سورة عبس وتولى، قال فإذا جاءت الصاخة، يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا الله، فإذا جاءت الصخرة يوم القيامة، يوم يفر، يفر يعني يا جماعة يهرب يجري، يوم يفر المرء الإنسان من، عد معايا كده بالله عليك، أخيه أخوه وأمه وأبيه أمه وأبوه وصاحبة لي الزوجة وبنيه وولاده. وأنا سائلكم بالله، من أقرب الناس إليكم في الدنيا إلا هؤلاء؟ من أقرب ناس لي؟ أمي وأبويا وولادي وامراتي وإخواتي، دول أقرب الناس ليا في الدنيا، دول اللي بيخافوا عليا من الهوى الطاير. يوم القيامة هيفروا مني. قال أهل التفسير خشية الطلب، عشان ما تقولش هات حسنة ولا خد حسنة. ولذلك بقول لك انفع نفسك، انفع نفسك، اقرأ القرآن يكسر لك الحسنات. قال رسول الله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنات بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، لما تكسر قراءة القرآن يجيب لك حسنات كثيرة تنفعك في هذا اليوم المهيب. اقرأ القرآن، يبقى لو قرأت القرآن يكون القرآن حجة لك. انتوا لسه فاكرين متى يكون القرآن حجة لك؟ واحد، إذا تعلمت القرآن وعلمته. اثنين، وطولنا في النقطة رقم اثنين، إذا قرأت القرآن. اجعل لنفسك من النهاردة ورد يومي، ما تكسلش، ما تأجلش، ما تقولش من بكرة، لا، من دلوقتي، من دلوقتي هقرأ كل يوم جزء، ربع ساعة، هخصص ربع ساعة بعد الفجر قبل ما نام، هخصص ربع ساعة تلت ساعة قرأت جزء كل يوم لحد ما ألقى الله تبارك وتعالى. خذ الكتاب بقوة. ثالثا، يكون القرآن حجة للعبد يوم القيامة إذا سمع العبد القرآن وتدبره. يا إخوة، الله عز وجل قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي كان يحب أن يسمع القرآن. اسمع القرآن، أنا عن نفسي أحب أسمع القرآن، أحب أسمع من الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط، الشيخ البنا، الأئمة الكبار دول، أحب أسمع القرآن. النبي قال لابن مسعود: اقرأ. قال: عليك وعليك أنزل يا رسول الله. أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: أحب أن أسمعه من غير، أنا عن نفسي أحب أسمع القرآن. يبقى اسمع القرآن، اسمع القرآن تأخذ ثوابه. بعض العلماء قالوا سماع القرآن ثوابه كالقراءة، ثم تدبر القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. سورة النساء: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى تدبر القرآن. وهنا سؤال: لو قرأت القرآن بغير تدبر يا عم الشيخ، باخد ثواب؟ والجواب كما قال أهل العلم: نعم، من قرأ القرآن بغير تدبر، حتى لو أنت قرأت القرآن وأنت سارح، ربنا بيديك أجر القراءة، وقال لك دي من بركة القرآن. لكن اللي بيقرأ القرآن بتدبر طبعا أجره بيزيد، أجر القراءة والتدبر. يبقى رقم ثلاثة: يكون القرآن حجة لك إذا قرأت القرآن وتدبرت القرآن. أربعة، ودي لب الخمسة: يكون القرآن حجة لك إذا عملت بما في القرآن، امتثلت أوامر القرآن واجتنبت نواهي القرآن. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما: حق تلاوته، يعني يحلون حلاله ويحرمون حرام. عايز القرآن يبقى حجة لك يوم القيامة؟ يجي يوم القيامة بقى بصفك، شوف القرآن أمر بإيه اعمله. أمر بالصلاة صلي، أمر بالزكاة زكي، بالحج حج، أدي إخواتي حقها في المراس، أدي إخواتي حقها في المراس، ما كلهمش، لأن هيبقى حجة عليك ساعتها. أشوف القرآن أمر بإيه؟ أصل الأرحام، ما روحش خاصم إخواتي، أحسن إلى الجيران، ما أعملش مشاكل مع جيراني وأذي الجيران، أكون حسن الخلق، أمر بمعروف نهي عن منكر، كل أكون بارا بوالدي، كل اللي أمر بالقرآن أعمله، يبقى حجة لك. طيب، وشفنا القرآن نهى عن إيه؟ أبعد عنه، نهى عن السرقة والشرب والخمر والنظر إلى النساء والزنا والغيبة والنميمة والقتل والظلم، ونهى عن الإساءة إلى الجيران وعن الفحش وعن البذاءة. أشوف القرآن نهى عن إيه وأبعد عنه. لو أنت عملت كده، امتثلت الأمر واجتنبت النهي، كان القرآن حجة لك يوم القيامة. أما إذا خالفت، يعني شفت القرآن أمر بإيه ما عملتش، أمر بالصلاة ما بتصليش، أمر بالصيام ما بتصومش، أمر بالزكاة ما بتزكيش، أمر نهى عن السرقة بتسرق، نهى عن الزنا بتزني، قال لك ادي إخواتك حقها في الميراث وأنت واكلهم، بتقول لهم أعلى مفخلكم اركبوه، يبقى هنا القرآن هيبقى يوم القيامة حجة لك، وهيجي من ظهرك ودفعك إلى النار والعياذ بالله. يبقى أربعة، يكون القرآن حجة للعبد إذا عمل بما في القرآن، امتثل الأمر واجتنب النهي. خمسة، يكون القرآن حجة للعبد إذا تداوى العبد بالقرآن، استشفى بالقرآن. يا جماعة القرآن شفاء والله. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هل تصدقون الله؟ شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذتين، وأخبرنا بأن الفاتحة رقية لما أقر أبا سعيد الخدري لما رقى الرجل اللديخ. يبقى اقرأ القرآن وتداوى به. انت الساعة 2 بالليل لقيت نفسك سخن، لقيت نفسك تعبان، ابنك تعبان، حط لك على دماغك واقرأ الفاتحة وارقي نفسك بالمعوذتين. القرآن شفاء، تداوى بالقرآن. وكم من أناس كانوا مبتلين بأمراض مزمنة وشفاهم الله بفضل القرآن وقراءة القرآن وتداوى بالقرآن. فاستشفي بالقرآن وتداوي بالقرآن، فالقرآن شفاء. يبقى امتى يكون القرآن حجة لك؟ واحد، لو تعلمت القرآن وعلمته للناس. اثنين، قرأته وانا طولت النفس في مسألة القراءة. ثلاثة، اذا تدبرته وسمعته. اربعة، إذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي. خمسة، إذا تداويت بالقرآن واستشفيت بالقرآن. السؤال رقم اثنين، متى يكون القرآن حجة على العبد؟ لو لم يفعل العبد هذه الخمسة بس، لو هجر العبد القرآن، لو أعرض المسلم عن القرآن. كثير من الناس يعرض عن القرآن، تلاقيه ما بيقرأش القرآن، تلاقيه ما بيحكمش القرآن، تلاقيه ما بيمتثلش أمر القرآن، تلاقيه بيعمل كل اللي نهى عنه القرآن، تلاقيه مش معترف بالقرآن، تلاقيه ما بيتدبرش القرآن، مش عايز يسمع القرآن وقاعد يسمع أغاني. يبقى ده هجر القرآن، ويوم القيامة هيبقى له نصيب من شكوى النبي محمد. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجرت الأمة القرآن يا رب، حكمت الأمة غير القرآن يا رب، لم تقرأ الأمة القرآن، لم تسمع الأمة القرآن، لم تتدبر القرآن، لم تعمل بما في القرآن، لم تمتثل الأمر، لم تجتنب النهي. قال ابن القيم وهجر القرآن على خمسة أنواع: هجر العمل والتحكيم، وهجر القراءة والسماع، وهجر التدبر، وهجر التداوي والاستشفاء، وهجر العمل، العمل والإصغاء إليه. اوعى تهجر القرآن حتى ما تجيش يوم القيامة ويشكك النبي محمد. بل الذي يعرض عن القرآن يحشر يوم القيامة أعمى بنص القرآن. اسمع إلى ربك إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا الله، شفت القرآن جايب لك الداء والدواء. احنا أعرضنا عن ذكر الله وعن القرآن فإن له معيشة ضنكا. احنا دلوقتي عايشين ضنك، غلاء أسعار، ابتلاء، أمراض، انتشار قتل، انتشار ظلم، خطف أطفال، ما ابتلاء ضنك، كل ده ضنك. ليه؟ لأننا أعرضنا عن القرآن، ما حكمناش القرآن. القاتل الآن بيدخل المحكمة، بيدخل ياخد له 3 سنين ويطلع. السارق بيدخل 6 شهور، يمكن كان أول مرة يسرق ولا تاني مرة يطلع رئيس عصابة. ما فيش عندنا حدود راضعة. القرآن لو اتحكم عندنا في المحاكم، القاتل يقتل والسارق تقطع يده، والزاني المحصن المتزوج يرجم، والزاني العزب يجلد ويغرب 100 عام، ما وجدنا هذه الجرائم المنتشرة الآن. لكن العيش الضنك لأننا أعرضنا عن القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يا رب انت حشرتني اعمل ايه وانا كنت بشوف في الدنيا كويس؟ انا كان نظري 6/6، كنت بشوف احسن من سواق قطر سكة حديد. اسمع الجواب: قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيت القرآن واعرضت عن القرآن، كان هذا هو العقاب. اما انا لنا ان نعود الى القرآن؟ أما أنا لنا أن نعمل بما في القرآن؟ أسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، وأن يعيد الأمة إلى القرآن عودا حميدا. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، وأعدنا إلى القرآن عودا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا ورب أولادنا. اللهم انصر إسلامنا، اللهم انصر إسلامنا في كل مكان، اللهم انصر إسلامنا في كل مكان. وعليك بكل من ظلمنا يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من هذا المسجد الآن إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. برحمتك يا عزيز يا غفور. يا رب لا تجعل لأحد في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.